مدى صحة الحديث يا شيخ الوارد في الأذان والإقامة في أذني المؤمن؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف، ولكن عمله جمع من العلم كان عمر بن عبد العزيز وجماعة. جاء في حديث آخر يعوده ضعيف أيضا، فلا بأس، في السنة يشد بعضها بعضا، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد عمل به المسلمون كثيرا، ومن ترك فلا بأس. متى يعمل هذا؟ يوم السابع أو في اليوم الأول، يقول اليمنى ويقيم في اليسرى ويسميه في اليوم الأول أو في اليوم السابع ويحلق رأسه، كل ثلاثة من الثلاثة. نعم؟ محل الرد، جاء في بعض الأحاديث فاطمة وغيرها، لكن ما أعرف بسبب جيد الآن. أما حلق الرأس ثابت. حلق الرأس ثابت، أما وزنه صدق بزينته، جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى يتنظر فيها إن شاء الله في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.